رسائل مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة الخامسة من قواعد منزلة الافتقار وتحقيق العبودية لله: علامات الافتقار وتحقيق العبودية ثلاث. ذكر ابن القيم رحمه الله علامات لتحقيق العبودية وتحقيق حقيقة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو لب العبودية، فإن الإنسان لا يكون عبدا حقيقيا لله إلا إذا عرف كيف يفتقر إلى الله، أو أنه مفتقر إلى الله حقيقة ليس تصنعا. وتحقيق العبودية يقوم على ثلاث علامات. العلامة الأولى أنه لا تسبق همته خطوته، والقصد من هذه العلامة هي أن من كان عبدا لله سبحانه وتعالى عبدا حقيقيا فإنه لا يفكر إلا بلحظته وكيف يؤدي عبودية الله فيها، فكيف يكون عبدا لله في هذه اللحظة؟ فإذا انتقل إلى لحظة أخرى فإنه كيف يكون عبدا لله؟ فإذا دخل المسجد فله عبودية، وإذا خرج من المسجد فله عبودية، وإذا أراد أن ينام فله عبودية، وإذا استيقظ فله عبودية، وإذا ذهب إلى عمله فله عبودية، وإذا التقى برحمه فله عبودية، وإذا أراد علما فله عبودية، وإذا فتح مصحفه فله عبودية، وهكذا. فإن همته وتفكيره هو في تحقيق العبودية في لحظتها لله سبحانه وتعالى، فلا يفكر في وقته إلا بالله وبما يحبه الله وما الذي يبغض الله لأجل أن يجتنبه. هذه هي العلامة الأولى من علامات العبد. العلامة الثانية من علامات تحقيق العبودية ألا يكون للعبد رغبة، إنما رغبته تحت ما يحبه الله. هذه العلامة تدل على أن من أراد تحقيق العبودية الكاملة، نسأل الله أن يكملنا بزينة الإيمان، من أراد أن يحقق العبودية الكاملة فعليه أن يجعل هواه ورغبته ومراده تحت ما يحبه الله. فما الذي يحبه الله هو يحبه، وما الذي يبغضه الله هو يبغضه، وماذا يحبه الله فيفعله، وماذا يبغضه الله فيجتنبه، ولا يتبع هواه في ذلك. وهذا لا يكون إلا حينما يكون العبد محبا لسيده، عند ذلك يقدم محبة سيده على محبة نفسه، وكذلك العبد مع الله فإنه يقدم محاب الله على هوى نفسه. العلامة الثالثة لتحقيق العبودية أن العبد لا يملكه ما ملك، كما نقل ابن القيم. ومعنى هذه العلامة أن العبد لله الذي يحقق العبودية الكاملة فإنه مهما ملك لا يملك قلبه، فقد يملك مالا، وقد يملك زوجة، وقد يملك منصبا، وقد يملك جاها، إلا أن هذه الأشياء لا تتملك قلبه ولا تتحكم بقلبه ولا يتعلق قلبه بها، إنما هو يملكها ويجعلها أدوات ترفعه عند الله، فيستخدم جاهه لما يحبه الله، ويستخدم ماله فيما يحبه الله وفيما أمر الله به، ويستخدم حياته وأنفاسه ووقته وما أعطاه الله في تحقيق مرضاة الله سبحانه وتعالى. فتلاحظون أن العبد الحقيقي يملك، لكن هذا الشيء الذي يملكه لا يصل إلى تعلق قلبه، بمعنى أن قلبه لا يتعلق به وبالتالي يقدمه على مراد الله، فلا يستعمل هذا الجاه فيما يغضب الله، ولا يستعمل هذا المال فيما يبعده عن الله، إنما يجعل كل ما يملك تحت تصرف الله، ويجعل كل ما يملك موصلا له إلى الله ومحققا له لمرضاة الله. ومن هنا كان أغنياء الصحابة رضي الله تعالى عنهم يملكون ويتاجرون، إلا أنها في أيديهم ليست في قلوبهم، ويجعلون هذه الأموال وهذه المناصب التي وصلوا إليها خادمة لتحقيق رضا الله.